يقول السائل: في الحي الذي أسكن فيه أكثر أهله قد وضعوا هذه الأطباق، هل تجب علي نصيحتهم وهل يكفي الشريط أو توجع فتوى في ذلك، أم لابد من نصيحته مباشرة؟ النصيحة واجبة، الدين والنصيحة، فانصحوا بذلك. الله خير، بارك الله فيك.